إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق محمد ثروت. كأولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. التأليف الدرامي والإخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. الطاغوت. يا صخر بن عدي، يا شيخ خزاع، مكة بلد الله الآمن وهي حماه، فهل يجرؤ أحد أن يبسط هيمنة فيها أو سلطانا؟ وبها بيت لم يعرف بيت أشرف منه ولا أعلى أركانا، فمن الحق على كل الأبيات بمكة أو بالأرض جميعا أن تتوارى أو حتى تندك حياء إن سولت النفس لها أن ترفع قامتها بجواره. والقادم لا يمكن أن يقصد بيتا غيره أو يطرق إلا بابه. حاشا أن تفهم يا سيد جرهم أن فخيرا مثلي وحقيرا لا يعدل حبة خردل يمكن أن يتطاول في أرض الحرم ويزعم أن له فيها هيمنة أو سلطانا، وحقيق أن يتهاوى بيتي ذرات إن كنت أردت له يوما أن ينتصب جوار البيت الأقدس، بيت الله المرتفع بقلب الأرض، لكي يصبح مبعث أمن ويقين للأفئدة الهاوية إلي ومصدر نور وهداية. أنى لقصور الدنيا فضلا عن بيتي أن تبلغ هذا الشأو المعجز، أن للحجر الملقى في بقعة أرض نائية أن يصل إلى هذا القمر السابح في بحر الملكوت. ما أبدع ما تمليه قريحتك الصافية ويجريه فؤادك من كلمات مفعمة نورا ويقينا، مما جعل فؤادي يسكن. فالحق أقول لرجل يتبوأ منزلة عالية في قلبي، الحق أقول لقد خامرني شيء من خوف حين بعثت إلي رسولك يخبرني كلماتك. مثلي لا يمكن أن تبطره النعمة أو يغريه السلطان فيمشي مختالا في أكناف الأرض ويمضي مذهولا عن تبعات الحق ويشمخ أنفا، أو بالأحرى يبرزه كي يخزمه الشيطان ويسحبه من هذا الأنف الشامخ حتى يغرسه في الوحل ويرديه كما أرضى ما لا يحصى من أتباعه. عافاك إلهك رب البيت وعافاني من أن يصبح للشيطان علينا أدنى سبيل. لكن قل لي يا سعد بن لؤي، يا سيد جرهم، هل أخبرت بأني أعجز هذا الموسم عن إطعام ضيوف الرحمن؟ لم يبلغني أن هنالك أحدا في أحياء العرب يطاولك ثراء. فلماذا سقت إلى أفنية الكعبة هذه الأنعام؟ شكرا لله وقربانا. فليتقبل منك إلهك رب البيت ومني. آخر من يضرب في أكناف الأرض ويسعى في الآفاق بقافلة عروض هو عمرو بن لحي، فهو فتى يطلب دوما عيشا رغدا ورفاهية دون شقاء أو مجهود، أو بالأحرى مثل نبات يتسلق فوق نبات آخر. ما جاوزت الحق فتيلا يا سيد جرهم. فلماذا انطلق اليوم بقافلة صوب الشام إذا كانت تأتيه الأموال جزافا منك ومن شيخ خزاعة صخر بن عدي فيبعثرها في الحانات وفي لعب الميسر؟ ضيف نزل بساحتي أقنعه أن مدائن أرض الشام بها أقبية تمتلئ نضارا ولجينا، وهو فتى شره للذهب وللفضة، يعتقد بأن الذهب الأحمر يمكن أن يصنع مجدا أو يبني عزا. ذهب العالم أجمع لا يمكن أن يبني عزا في ساحة رجل مثل ابن لحي، رجل يفتقد لأدنى قدر من قيم المجد، بل يمكن أن يسقطه في أدنى جرف من أجراف الخسة. ما من أحد أكثر معرفة بكلامك هذا يا ابن أبي ممن تستمع إليك الآن، لكن لا يجدر أن يغرب عن بالك أن ابن لحي زوجي. عفوا فيما صرحت أمامك مما يثبت في أعماقي عنه ثبوت يقين، لكن هذا لا يمنع أن أرثي حالك أو أعرب عن عجبي. كيف لمثلك يا سعدة أن تقترن برجل مثل ابن لحي؟ كيف لشمس سامية تخطر في أروقة سماء عالية أن تقبل أن تتردى في غار متدنٍ من أقصى الغيران الأرضية عمقا؟ قدر يا سيد جرهم. بل قيد غل لك وتركك متوحدة في بيت متسع موحش، أو بالأحرى غلل منك القلب. هل بلغك شيء من أخباره؟ لم يبلغني شيء منذ تولى من مكة متجها صوب الشام. يا أمت اللات، يا أمت اللات. هذا صوت أعرفه ينبعث إلي من الأغوار الممتدة عمقا في الزمن الماضي. صاحبة الصوت هنالك، ها هي قادمة تسعى نحوي. يا أمت اللات، يا أمت اللات، فيما تمضين؟ صوب المعبد، لكن من أنت؟ هل عادية الزمن تولت تغيير ملامح وجهي حتى التبس عليك؟ أم الأيام تولت محو ملامحه من صفحة ذاكرتك؟ صوتك أعرفه، كنت صديقة أمك في الزمن الغابر. الآن عرفتك، كانت أمي تؤثرك وتسعى دوما في مرضاتك. وأنا أيضا كنت أكن لها حبا وأمد لها أسباب العون وأسعى دوما في النصح إليها. لكن فيما تسعين إلى المعبد؟ نذر سوف أقدمه للآلهة هناك. نذر؟ ما زالت هذه الأوهام تساورك وقومك؟ ويحك يا امرأة، كانت مخلصة متفانية في خدمة أمي، وأراني مخلصة في النصح إليك الآن، وأصدقك القول عن الأحجار المنتصبة في المعبد. لا تملك شيئا من أمر الناس. لكن هذا قول يحتاج إلى برهان. فلنمضي الآن إلى المعبد، وهناك أبرهن بدليل لا يقبل شكا أن الآلهة الحجرية لا تملك نفعا أو ضرا. يا أجناد الإبليس وأبناء المرضى، هذه الجاثية هنالك في الأسفل تتخبط تيها وضلالا في طرق الصحراء الرملية، يا قافلة المأفون ابن لحي. هذه القافلة المشؤومة هي ما ترجو أن نجعلها بددا. أرجو ألا يخرج منها ابن لحي بقلامة ظفر، أرجو أن يذرف دمعا يروي هذه الصحراء القاحلة، وأن يتأوه كمدا حتى يسمعه سكان الدرك الأسفل من دركات النار. هل يبقى ابن لحي حتى يذرف دمعا أو يتأوه كمدا يا صاحب أكبر سلطان في مملكة الشر؟ ابن لحي يا رب التاج الأكثر دنسا سيكون ضحيتنا الأولى. جسد ابن لحي أول جسد تنشأ فيه أظافرنا المسمومة، وتمزقه أنياب المرضة إربا إربا. مرحى يا روث الحمر الأهلية، تسعون جميعا في قتل ابن لحي أم في إحباط مخططنا؟ اللعنة تخشاكم من منبت شعر الرأس إلى خمص الأقدام. بئس المسعى مسعاكم. ماذا يبقى من خطتنا إن قتل المأفون ابن لحي؟ أوشكنا أن لا نفهم من أمرك شيئا. أحسن، ومن كان يراودني أمل أن ينبغ منكم شيطان أكثر كيدا من إبليس الأعظم. فلماذا لا نقتل عمرو بن لحي فيما نقتل من في القافلة جميعا وهو الأولى بالقتل إذا كان الرجل الأول فيها؟ شيء لا يعنيكم يا أكثر أبناء الشيطان غباء. والآن انحدروا مثل صخور هاوية ساحقة، أو مثل رجوم حارقة لا تترك شيئا إلا جعلته رميما. لكن إياكم وابن لحي أن يرجم خطأ أو يقذف. إياكم. يا حبيب الله يا طه صلاة وسلاما، من يضاهيك بهاء أو يدانيك مقاما. يا خيارا من خيار جاد نورا وغماما، يا يتيما كان عزا وافتخارا يتاما. ختاما وإماما، كي يعيد الرشد للناس وللأرض السلامة. هندسة الصوت أشرف سمير، المخرج المساعد محمود محجوب. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. غدا حلقة جديدة. أحمد أبو طالب.